اللقاء 38 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 38 من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان بسورة النور. الحمد لله القائل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى تعلم القرآن وتعليمه لأولادنا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا معه وكانوا سببا لنشر العلم والقرآن في أوطاننا وبلادنا. وبعد، فلقد وعدنا في لقاء سابق بأننا سنعود مرة أخرى لبيان أحوال الراء وتطبيق أدائها. وفي هذا اللقاء بدأنا بالاستماع إلى قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. وفي كلمة المرسلين راء ساكنة بعد ضم الميم حكمها التفخيم. ولقد سبق لنا في اللقاء 18 ان تعرضنا لبيان احكام الراء في جميع احوالها، وقلنا ان الراء المفتوحة والراء المضمومة لا يحتاج كل منهما الى عناء ولا الى بحث ما قبلهما ولا ما بعدهما، بل لمجرد فتح الراء او ضمها نعلم انها مفخمة لحفص من قراءتنا هذه. والساكنة بعد ضم تفخم كالمضمومة، اي تبعا للضم قبلها كما هنا غلوم. ولنستمع الى الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة بعد فتح او ضم نجد انها مفخمة في هذه الحالات كما نستمع اليها في هذه الايات هكذا قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلين. وايضا ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. وايضا ثم اغرقنا بعد الباقين. ونظيره كذلك وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأيضا وما كان أكثرهم مؤمنين. وأيضا أتتركون فيما هنا آمنين. وأيضا أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهكذا بالتفخيم في كل مظهور للراء المفتوحة والراء المضمومة والراء الساكنة بعد فتح أيضا. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن الراء المكسورة لا تحتاج إلى بحث ولا إلى عناء، بل حكمها الترقيق في حالة النطق بها مكسورة كما نستمع إليها مرققة حال النطق بها مكسورة في هذه الآيات هنا في هذا اللقاء هكذا إن أجري إلا على رب العالمين. وأيضا وما أنا بطارد المؤمنين. وأيضا أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وأيضا وإذا بطشتم جبارين. وأيضا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وأيضا ولا تطيعوا أمر المسرفين. وأيضا قالوا إنما أنت من المسحرين. الكريم. وأيضا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وأيضا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. وأيضا فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهكذا نجد الراء المكسورة في اللفظ مرققة لا تحتاج إلى عناء ولا إلى بحث ما قبلها ولا ما بعدها أيضا، إنما التي تحتاج إلى نظر وبحث هي الراء الساكنة في بعض حالاتها كما أشرنا إلى ذلك في باب حكم الراء. وقلنا إن الراء الساكنة ترقق إذا وقعت بعد كسر أصلي متصل بها في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها. مثالها هنا مرققة هكذا: قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. ونظيره في الترقيق أيضا الراء من كلمة أنذر من قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهكذا في كل راء ساكنة لم يقع قبلها ولا بعدها ما يمنع ترقيقها. يقول حكمها الترقيق كالمكسورة من قوله تعالى: أئنكم لتأتون الرجال. فإذا قال قائل: ارجع إليهم من قوله تعالى: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الراء ساكنة بعد كسر من كلمة ارجع، فلم تخبر؟ نقول له: لأن الكسر قبلها ليس أصليا وهو همزة الوصل، فهمز الوصل يزول في الوصل. تقول: بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم. وهذا كالكسر العارض الذي تكلمنا عليه في اللقاء 36 في كلمة ارتادوا وكلمة ارتضى. وإذا قال قائل: لماذا فخمت راء لبن مر صاد من قوله تعالى: إن ربك لبن مر صاد، مع أنها ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في كلمتها وهي الميم؟ نقول له: الذي منع ترقيقها وجود حرف الاستعلاء بعدها مباشرة في كلمتها وهو حرف الصاد، ولذلك نجدها مرققة في قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا. ونظيره قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. ذلك لأن حرف الاستعلاء وهو صاد صبرا وخاء خدك وقع كل منهما بعد الراء الساكنة المكسور ما قبلها كسرا أصليا لكن في كلمة أخرى. وقد يقول قائل أيضا: لم فخمت الراء عند الوقف على كلمة من أجر مع أنها بكسرتين؟ نقول له: حينما وقفنا عليها صارت راء ساكنة بعد فتح مفصول بساكن، والساكن ليس بحصين يمنع التفخيم، فالساكن الحصين الذي يمنع التفخيم هو أي حرف من حروف الاستعلاء السبعة التي سبق أن أوضحناها بأنها مجموعة في قولك غص ضغط قرد. كذلك إذا قيل: لم رققت راء نذير عند الوقف عليها من قوله تعالى إن أنا إلا نذير. نقول أيضا وإن كانت مضمومة وصلا إلا أنها عند الوقف عليها صارت ساكنة بعد ياء، والياء قبلها كسر، فهي في هذه الحالة في حكم الساكنة بعد كسر وحكمها الترقيق، وهكذا في كل نظير. وهنا في هذا اللقاء أحب أن أقول إن قوله تعالى قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، حكاية عن الملكة بلقيس حينما أسلمت. يقول العلماء إن جملة وأسلمت مع سليمان جملة حالية من تاء وأسلمت، ولم يتعرضوا للوقف على كلمة نفسي، وأرى أنه ينبغي الوقف على كلمة نفسي هكذا رب إني ظلمت نفسي، ويبدأ بجملة وأسلمت مع سليمان كما نستمع إليها هكذا قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وذلك دفعا لما قد يتوهم عند عدم الوقف ووصل الكلام من أنها قالت رب إني ظلمت نفسي بسبب إسلامي مع سليمان، والله تعالى أعلم.